بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن كتاب اللعان في هذه الحلقة الخامسة المتعلقة بمقرر الفقه. تحدثنا في الحلقة السابقة عما يتعلق باللعان ومعناه وشروط إقامته وإجرائه، وانتهى بنا المطاف في آخر الحلقة الماضية بما يتعلق بالأحكام المترتبة على ثبوت وجريان اللعان، وقلت إن أول حكم يترتب على تمام اللعان هو سقوط الحد أو التعزير عن الزوج بمجرد تمام الملاعنة، لأن هذا هو الهدف من إجراء الملاعنة. وقلت إن هذا يختص بالزوجين، لأنه لو قذف الأجنبي أجنبية فنقول إما الإثبات وإما حد القذف، لكن إذا كان بين الزوجين لما في الزوجين من الخصوصية، قد لا يستطيع الزوج أن يثبت هذا الشيء لأنه قد يكون على حالة راهنة، مثل ما وقع في كلام هلال بن أمية وعويمر العجلاني لما قذف امرأتيهما بشخص أجنبي وأجرى النبي عليه الصلاة والسلام اللعان بينهما. الثمرة الثانية أو الحكم الثاني المترتب على ثبوت اللعان أن يفرق بين الزوجين فرقة أبدية، يفرق بين الزوجين فرقة أبدية، فلا يلتقيان أبدا، بمجرد تمام اللعان يفرق الزوج عن الزوجة فلا يجتمعان أبدا، ما يحتاج أنه يطلق أو أن يأتي الحاكم ويقول أنا أفسخ النكاح، بل بمجرد تمام أيمان اللعان يفرق بينهما بمجرد تمام اللعان فلا يجتمعان أبدا، فتقع الفرقة بنفس اللعان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجرى الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته قال لا سبيل لك عليها، خلاص ليس لك عليها سبيل فلا تلتقي معها أبدا. وهذا هو القول الصحيح، أنه بمجرد تمام اللعان يفرق بين الزوجين فلا يلتقيان بعد إجراء هذا الملاعنة، وكون الرجل يلعن نفسه والمرأة تدعو على نفسها بالغضب وما إلى ذلك، فليس أيضا من الحكمة ولا من المصلحة أن يلتقيان يعني على فراش واحد، بل يفرق بينهما فرقة مؤبدة. أيضا حكم ثالث، أنه ينتفي الولد عن الزوج، ينتفي الولد عن الزوج إذا ذكره في اللعان صريحا، كما لو قال أشهد بالله لقد زنت، أو ما هذا الولد مني، أو أنني لم أصبها في طهرها واعتزلتها حتى ولدت، فحينئذ ينتفي نسب هذا الولد لأبيه، فلا يدعى إلى أبيه وإنما يدعى لأمه، يدعى لأمه. ولذلك الثمرة من هذا اللعان الذي يريدها الزوج هو أن يريد أن ينفي نسب هذا الولد وارتباطه به. فعندنا إذا سقط الحد عن الزوج فرق بين الزوجين فرقة مؤبدة، انتفاء نسب الولد عن هذا الزوج، فلم يعد ينسب إليه ولا يكون ابنا له، وإنما صار أجنبيا منه وصار يدعى وينسب لأمه. هذه الأحكام المترتبة على جريان اللعان وتمامه. إذا أكذب الزوج، لو فرض أن الزوج كان كاذبا فندم فأكذب الزوج نفسه بعد ذلك، فإنه يلحقه نسب الطفل، وحينئذ يحد حد القذف إن كانت زوجته محصنة أي عفيفة عن الزنا، أو يعزر إن كانت المرأة غير عفيفة فحينئذ يعزر. إذن إذا أكذب الزوج نفسه فإنه يعود إلى وضعه، لكن يبقى حق المرأة محفوظا حينما قذفها بفاحشة الزنا وكان كاذبا، فيطبق عليه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا كان لو فرض أن اللعان جرى على توأم، يعني ليس اللعان مقصور على أنه لا ينفي إلا ولدا واحدا، بل لو نفى توأم الولدين وقال هما ليس مني فأيضا يصح اللعان، ويكون التوأم هذا أخوين لأم فلا ينسبان للأب وإنما ينسبان إلى الأم، فيكونان أخوان من الأم وينقطع نسبهما بأبيهما. جرت عادة الفقهاء بختم باب اللعان فيما يلحق من النسب، في إثبات النسب ولحوق النسب بالرجل. فيقولون في خاتمة كتاب اللعان ما يلحق من النسب: من ولدت زوجته، وهذا مهم، مبحث مهم، يعني يبينون فيه متى يتصور أن يكون هذا المولود منسوبا لذلك الرجل، وهو ما يعرف بأقل الحمل وأكثر الحمل. إذا تزوج شخص فوجد، صارت المرأة فراشا له، فوجد على فراشه ولد سواء ذكرا أو أنثى، فمتى ينسب لهذا الرجل ومتى لا ينسب إليه؟ يعني هذا له علاقة وطيدة في قضية اللعان، ولذلك جرت عادة الفقهاء أنهم يختمون كتاب اللعان بهذا لحوق النسب. فيقولون: من ولدت زوجته ولدا، ومعنى الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، وأمكن كونه منه. إذن ولدت ولدا على فراشه، وأمكن أن يكون هذا الولد من هذا الزوج. كيف نعرف أنه يمكن يكون ولدا منه؟ قال: بأن تلده لأقل من 6 أشهر، يعني تلده بعد 6 أشهر من كونها فراشا له، أو منذ أن أمكن وطئها بعد 6 أشهر، نصف سنة، أو تلده لدون 4 سنين، والزوج ممن يولد لمثله وهو ابن 10 سنين. فحينئذ إذا وجد ولد على فراش الزوج وولدته المرأة لستة أشهر من حين كونها فراشا له وأمكن وطئها، أو ل4 سنين فما دون، بشرط أن يكون الزوج يمكن وطئه وهو ابن 10 فما فوق، فحينئذ يلحق هذا المولود بهذا الرجل ويكون ابنا صحيحا منسوبا إليه. وحينئذ يجب أن يثبت نسبه، ولا يجوز له أن يقطع النسب إلا باللعان الذي ذكرناه قبل قليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني محكوم له بصاحب الفراش، وللعاهر الحجر، يعني للزاني الخيبة والخسارة، وهذا هو معنى الحجر. فلذلك يدل هذا الحديث الصحيح أنه إذا أمكن كونه ولدا على فراشه لحقه نسبه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ولا يحكم، لماذا نقول 6 أشهر؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم الكتاب: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل يعني حمل الجنين، وفصاله أي وقت إرضاعه مجموعها 30 شهرا، مجموعها 30 شهرا. وربنا جل ذكره يقول في آية كريمة أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالحولان 24 شهرا، فإذا خصمنا من 30 شهرا اللي هي الحمل والفصال، إذا خصمنا منها مدة الفصال وهو الرضاع 24 شهرا، بقي 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، هي أقل مدة الحمل. لا يحكم ببلوغ الزوج، لا يحكم ببلوغ الزوج ابن 10 إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحق به الولد حفظا للنسب واحتياطا. يقول لك: لو كان هذا الزوج ابن 10 سنين نحن لا نحكم ببلوغ الزوج، البلوغ مسألة أخرى، لكن نحن ألحقنا به هذا المولود احتياطا للأنساب وحفظا لها، لأن الشرع يتشوف إلى حفظ النسب ولا يتشوف إلى كثرة المجهولين أو اللقطة، وإنما ما جاء دائما يمكن أن نلحق هذا المولود بهذا الزوج وهو ابن 10 فنلحقه به احتياطا وحفظا للأنساب، ولا نقول أن هذا ابن 10 يمكن لا يولد له، لأنه يمكن يتصور منه الوطئ، ولا نحكم أيضا ببلوغه لأن البلوغ له معايير أخرى. أما إذا كان هذا المولود لا يمكن أن يكون من هذا الزوج، لماذا؟ بأن تلده لدون 6 أشهر. نحن عرفنا أن أقل مدة تصور فيها الحمل والولادة 6 أشهر، لكن لو أنها ولدته ل5 أشهر فنحن نجزم أن هذا الحمل علق بالمرأة قبل زواجها، وحينئذ لا يمكن أن تلحق أو أن يلحق نسب هذا الولد بهذا الزوج، لأنها جاءت به لأقل من 6 أشهر وهي أقل مدة يتصور فيها الحمل. من اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه الآن لو أن شخصا عنده ملك يمين فوطئ امرأته أمته في فرجها فولدت لنصف سنة أو أزيد، فإنه يلحقه أيضا النسب، لأن هذه الزوج هذه الأمة صارت فراشا للزوج، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه نسبه. إذا قال السيد لوطئت هذه الأمة دون الفرج، أو وطئت في الفرج لكنه عزل عنها ولم ينزل، فحينئذ يلحقه نسبه، لأن فيه شبهة في قرينة وأثبت أنه وطئها في الفرج لكنه عزل عنها، فحينئذ يلحقه النسب، لأن الشارع يتشوف إلى إلحاق النسب ومعرفة الأنساب، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها. فهذا الأثر من عمر رضي الله تعالى عنه يدل على أن ما دام أنه وجد الأصل وهو الوطء فإنه سيلحق نسب هذا الوليد بهذا الواطئ. إذا اعتقها أي اعتق الزوج السيد اعتق أمته أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لأقل من ستة أشهر فإنه لدون نصف سنة فإنه يلحقه نسبه، وحينئذ يبطل البيع لأنها صارت أم ولد. ما معنى هذا القول؟ يقول لو أن الأمة وطئها الزوج اللي هو السيد، فهذه الأمة إذا حملت صارت ولدت صارت أم ولد، لأن الرقيق عدة أصناف، أم الولد تعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها. فيقولك إذا اعتقها أو باعها بعد أن اعترف بوطئها فأتت بالولد فإنه يلحقه نسبه، وحينئذ البيع باطل لأنها صارت أم ولد، لا يجوز بيعها لأنها ستكون عتيقة بموت سيدها، وحينئذ تكون جهة منفكة. نلحق النسب بهذا السيد لهذا الجنين لأنه صدق أن تكون هذه المرأة فراشا للزوج أي للسيد فيلحق نسبه به، أما البيع فإنه يكون باطلا نظرا لأنه باع من لا تستحق البيع وهي أم الولد، لأنها ليست قنا خالصا الذي يباع ويشترى، وإنما هي أم ولد تعتق بموت سيدها. لأننا نعرف أن الرقيق إما أن يكون قنا خالصا وهو الذي يباع ويشترى، قد يكون مكاتبا وهو الذي اشترى نفسه من سيده، وقد يكون مدبرا أي علق عتقه على دبر في آخر الحياة، وإما أن يكون مبعضا يعني بعض حر بعضه رقيق، وإما أن يكون أم ولد وهي المرأة التي تحمل من سيدها وتضع ولدا فإنها تكون تعتق بمجرد وفاة سيدها. هذا أبرز ما يتعلق بكتاب اللعان ولحوق النسب في ذلك الشخص. ولذلك هناك علاقة وطيدة بين إثبات النسب لهذا الشخص وبين نفيه، وبالجملة فإن الشارع الحكيم حريص على حفظ الأنساب وعلى الاحتياط لها، ولذلك أوجب العدة على المرأة والاستبراء على الإماء، وأوجب الحاق نسب الطفل لمن يولد على فراشه بهذه المعاني التي ذكرناها: الولد للفراش. كل هذا احتياط وتحفظ للأنساب وحفظ المياه حتى لا تختلط، ولا يكثر الأدعياء واللقطاء في الدين الإسلامي لئلا يكونوا عالة على المجتمع ويكونوا محلا للفاحشة وللجريمة إذا كانوا مجهولي النسب. وهذا هو ما يعاني منه اليوم كثير من دول العالم بكثرة هؤلاء اللقطة وكثرة هؤلاء المجهولين، فإنهم يعانون معاناة شديدة من أولئك القائمين. ولذلك كان الإسلام يحتاط غاية الاحتياط لتضييق نفي الأنساب كما قلنا في اللعان والتقييدات التي فيه، ويتشوف كثيرا إلى إلحاق وإثبات الأنساب بالأزواج والآباء حتى ننفي قضية مجهول النسب، وحتى نبعد قضية وجود المجهولين أو اللقطاء حتى يكون المجتمع مجتمعا سليما مترابطا. ولذلك جاء الإسلام التشديد في قضية إثبات حد الزنا، ولا يمكن أن يقام إلا بأربعة شهود من الرجال يصفون الفاحشة وصفا دقيقا. كل هذا من الشارع حتى نحفظ النسب وحتى نحفظ الاستقرار الأسري للمجتمعات. ولذلك أيضا جاء الإسلام بكل ما يحارب هذه الرذائل، وفي المقابل بكل أن يتعلق بالأمور التي تكون مثبتة لنسب ذلك الجنين أو ذلك الطفل. كل هذا من مزايا ومشارف هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث بإذن الله تعالى في الباب الذي يلي كتاب اللعان عن العدد، عن العدة التي يجب أن تتربصها المرأة قبل أن تلتحق بزوج آخر، وفيه علاقة وطيدة جدا بين هذه العدد وبين ثبوت وإلحاق الأنساب، لأن تشريع هذه العدد هو مما يحترز به عن اختلاط الأنساب. ولذلك من أبرز حكم مشروعية العدة بالنسبة للمرأة حفظ الأنساب وحفظ المياه ألا تختلط. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره. كل هذا حتى نحفظ هذه الأنساب. ولذلك من العظائم جدا أن ينفي الإنسان نسبه أو أن ينفي النسب عن غيره، فيكون وقع في ذلك في جريمة عظيمة في حق ذلك الشخص. وبهذا يتبين لنا عظم هذا الدين في محافظته على الأنساب وفي محافظته على إقامة الأسرة على نحو سليم، على نحو متوطد تنتفي فيه الجريمة. لأنه بإذن الله إذا كانت الأسرة مترابطة مجتمعة فإنه بذلك تنتفي أو تنحسر الجريمة، لأن الأسرة قد عاشت عيشة هادئة مطمئنة. فلذلك من الأهمية بمكان ما يتعلق بكتاب اللعان وما يلحق الفصل الذي يختم به وما يلحق به من النسب. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق باللعان ولحوق النسب على عجل، وسننتقل بإذن الله تعالى الآن إلى الباب الثالث، وهو باب أو كتاب العدد التي سنتناولها من خلال تعريف العدة والحكمة في مشروعية العدة وأصناف المعتدات وما يتعلق بذلك مما سنتناوله على سبيل البسط والإظهار. كتاب العدد، هذا الكتاب كما قلنا الآن جرت عادة الفقهاء أن يأتوا به عقب كتاب اللعان، لأن فيه علاقة وطيدة. لأن المرأة إذا تربصت العدة وأتت بالعدة الشرعية فإن هذا مما يحفظ النسب ولا يفتح مجالا للملاعنة بين الزوجين. العدة هي المدة التي تتربصها المرأة بعد وفاة زوجها أو تطليقها أو تطليقها منه. هذا هو معنى العدة، مأخوذة من العدد، لأن العدة فيها عدة أيام. ولذلك سنعرف إن شاء الله تعالى أن العدة تكون بالأشهر وتكون بالأقراء. فلو أخذنا مثالا المرأة التي يموت عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، إذن هي من العدد، من عدد الأيام، فهي عدة من عدد الأيام، فهي مدة تنتظر فيها المرأة قبل أن ترتبط بزوج آخر. فلو أن امرأة مات عنها زوجها ثم التحقت مباشرة، ارتبطت بزوج آخر قبل أن نعرف أن رحمها بريء من الزوج الأول، لأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب أو إلى انفتاح الدعاوى بأن هذا الطفل أو هذا الجنين من هذا الزوج أو من ذاك الزوج. ولذلك من المشروعية، من أبرز الحكم في مشروعية العدة، حفظ الأنساب من الاختلاط. فلذلك قال الشارع، قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لابد من الانتظار 4 أشهر و10 حتى نجزم ونتأكد أن رحم تلك المرأة نظيف وبريء وليس فيه علقة من الزوج الأول الذي توفي، حتى ينفتح الزوج الثاني صفحة جديدة مع تلك المرأة، وحينئذ نجزم بأن الجنين إذا وجد من الزوج الأول أنه لا علاقة للزوج الأول به، لأن المرأة انتظرت هذه المدة. ومثل هذا لو كانت العدة ليست عدة وفاة وإنما عدة طلاق، وتلك المرأة مطلقة تحيض، فالله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما معنى الآية مطلقات؟ امرأة طلقت من زوجها لا يجوز لها أن تقترن بزوج آخر حتى تحيض 3 حيض. لماذا هذه الحيض 3؟ ونحن نعرف أنها إذا حاضت المرة الأولى أن رحمها بريء، أنها غير حامل، لأن الحامل لا تحيض. فقال هذا أولا في تطويل زمن العدة لعل الزوج أن يراجع. الأمر الآخر أيضا من باب الاحتياط للأنساب وحفظ هذه الحقوق حتى لا يحصل فيها التداخل والاضطراب والاختلاف بعد ذلك. إذن هذا من أبرز سمات تشريع العدة في الدين الإسلامي، أن نحفظ الأنساب وأن نحتاط لها. هناك مسائل كثيرة متعلقة بالعدة هي مبتدأنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، نظرا لطول الحديث عنها فسنرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.